الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح المحقق رحمه الله: وأما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تحت هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة في تقرير ما يجب أن يعتقده المؤمن في الجنة والنار، فإن مما يجب أن يعتقده المؤمن في الجنة والنار أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على إثبات وجود الجنة ووجود النار، وكذلك على أن الله خلق الجنة والنار، وهذا قد دل عليه كذلك نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. قد ذكر العلماء، وكما سيأتي الحديث عن ذلك في كتاب الشارح ابن عبد العز الحنفي رحمه الله، أن هذا من المقرر عند أهل السنة والجماعة، وأنهم متفقون على ذلك حتى نبتت نابتة في الإسلام فأنكرت هذه العقيدة الصافية النقية، وهذه الفرقة هي فرقة المعتزلة القدرية، فإن هذه الفرقة قد بنت عقيدتها على أصول خمسة كما ذكروا ذلك في كتبهم وكما نقل ذلك عنهم العلماء رحمهم الله. وخلاصة هذه الأصول الخمسة: أولا التوحيد، وهو عندهم نفي صفات الباري تبارك وتعالى وإثبات أسماء لا معاني لها، كقولهم عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وهكذا. وثانيا العدل، وحقيقته عندهم نفي قدر الله تبارك وتعالى ومشيئته النافذة على خلقه، وأن العباد خالقون لأفعالهم، فسموا لذلك مجوس هذه الأمة، وسموا قدرية لنفيهم القدر، وهم يلقبون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. وثالثا إنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يتوب فهو من الخالدين في النار. ورابعا المنزلة بين المنزلتين، وهو قولهم إن الفاسق الملي في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وإنما يقال هو في منزلة بين منزلتين، وإن كانوا يحكمون عليك في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار. وخامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه جواز الخروج على الأئمة عندهم وقتالكم بالسيف. وعلى هذه الأصول الخمسة يقوم مذهب الاعتزال. والمقصود هنا ذكر الأصل الثاني عندهم وهو العدل، وهذا العدل يدخل تحته أن الحسن والقبح إنما يعرف بالعقل، وما حسن بالعقل من الإنسان حسن من الله عز وجل، وما قبح في العقل من الإنسان قبح من الله عز وجل. فهذا تشبيه وتحكم في أفعال الله عز وجل بميزان النظر الإنساني البشري القاصر. كذلك يقولون أن ما حسن يجب على الله أن يفعله، وما قبح لا يجوز له فعله. فهذان الأصلان جعلهما المعتزلة في كلامهم ميزان العدل الإلهي. فكل فعل أرادوا إثباته أو نفيه عرضوه على هذا الميزان، فإن كان موافقا لهذا الميزان أثبتوه، وإن كان مخالفا فإنهم يردونه. ولذلك فإن العلماء يقولون بأنهم مشبهة في الأفعال. نعم، أحسن الله إليكم. فهم مشبه، قال رحمه الله، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين. هذه الشبهة العقلية التي يتشبث بها أهل البدع والضلال هي التي أوردتهم الموارد وجعلتهم في دركات، و خرجوا عن الطريق القويم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وسلك هذا الطريق الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فهم يشبهون صفات الخالق تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، ولذلك أوردوا مثل هذه الشبه بأن الجنة إذا كانت موجودة مخلوقة فإن ذلك يعد عبثا. ولذلك كما ذكرنا هم يجعلون أفعال الله تبارك وتعالى يحكمون فيها العقل، فما وجبته عقولهم الفاسدة فإنهم يوجبونه على ربهم وخالقهم الذي يفعل ما يشاء ويختار ولا راد لأمره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، أحسن الله إليكم. قال وعن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى. كما هذه النصوص من الكتاب ومن السنة، كذلك في معراج النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لجنة المأوى ورؤيته لسدرة المنتهى، كل ذلك يثبته أهل السنة والجماعة ويقولون بأنه حق، ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الأحداث التي وقعت له في عروجه إلى السماء، فإن ذلك يؤمن به ويصدق أهل السنة والجماعة، ويكفر به ويكذب أهل البدع والضلال، ويردون نصوص الكتاب والسنة ويحكمون أهواءهم ويخضعون العقل لكل ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، وكل ما خالف عقولهم فإنهم يحرفونه، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسلكون الطريق المعوج الذي يحيد عن الطريق القويم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره. ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوهم من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم من حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أخذ قطا من الجنة حين رأيتموني تقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. هذه النصوص التي ذكر في أولها في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ. اللؤلؤ معروف والجنابذ هي جمع جنبد وهو القبة من اللؤلؤ. وهذا يدل على أن الجنة موجودة مخلوقة وأن الجنة في السماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فنؤمن بذلك ونصدق بما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعارض ذلك بالتأويل الفاسد وكذلك بالتحريف الباطل الذي سلكه أهل البدع والضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه. فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو صبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة.

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وهذا قول الجهم وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم وهذا قول أبي الهذيل العلافي كما تقدم السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها مدا تنتهي إليه الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليليهما. نعم الآن في هذه العقيدة ذكر في هذه الجملة مسألة عدم فناء الجنة والنار وأنهما أبديتان لا تثنيان أبدا وذكر أن هذه المسألة داخلة تحت المسألة التي أشار إليها المؤلف فيما مضى وهي مسألة تسلسل الحوادث قد ذكر فيما مضى أن التسلسل في المؤثرين والفاعلين هذا لا يمكن أن يقول به عاقل وأما التسلسل في الآثار فقد ذكر بأن فيه أقوالا ثلاثة ذكرها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصفدية فقد ذكر بأن المسلمين اختلفوا على ثلاثة أقوال القول الأول جواز ذلك في الماضي وفي المستقبل ويجوز مطلقا وهذا قول أهل السنة والجماعة وأما القول الثاني فهو لا يجوز لا في الماضي ولا في المستقبل وهو قول الجهم ابن صفوان وأبي الهذيل العلاف وقيل يجوز في المستقبل دون الماضي وهو قول أكثر أتباع الجهم وقول المعتزلة والأشعرية وغيره وذكر هنا بأن الجنة لا تفنى ولا تبيد وهنا بمناسبة ذكر هذه المسألة أشار العلماء إلى ما يتداول كثيرا خاصة عند طلبة العلم وهو القول بأن ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم هل يقولان بفناء الجنة والنار وهذه النسبة لا تصح إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه في كتبه يقرر بأن الجنة والنار لا تزالان باقيتين وأن الجنة لا والنار لا تزال أبدية وأن السلف والأئمة وسائر أهل السنة يقولون على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بأنه لم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعة كالجهم ومن وفقه من المعتزلة وسبب الغلط الذي يقع عند من ينسب هذا القول لابن تيمية أن نسبة القول بفناء النار أشار إليه ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح فقد ذكر الأقوال في فناء النار وعدمه وأشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حكى بعض هذه الأقوال والتي منها القول بفناء النار وليس في ذلك ما يدل على نسبة هذا القول الباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد حقق هذه الأقوال غيره من أهل السنة والجماعة كشارح الطحاوية بن أبي العز. هنا ذكروا الأقوال، لكن ذكر الأقوال لا يدل على أن ابن تيمية رحمه الله ولا أن ابن أبي العز لما ذكر هذه الأقوال الثمانية يدل على أنه يتبنى جميع هذه الأقوال، بدليل أنه ذكر بأن هذه كل الأقوال باطلة إلا القول إلا القولين الأخيرين، وقد قرر بأن القول الذي تبناه أهل السنة والجماعة بأن النار لا تبنى ولا تبيد. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد ذكر العلماء بأن له قولين في المسألة، الأول مال فيه إلى القول بفناء النار وقواه وأيده بالأدلة، وذلك في كتاب إحاد الأرواح، وكذلك في كتاب الشفاء العليل، وكذلك من عادة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه يريد أدلة الفريقين، قد ذكر أدلة الفريقين وذكر دليل من يقول بفناء النار بقوة لكنه لم يتبناه، وفي كتاب الصواعق المرسلة توقف في المسألة، وأما في كتاب الوابل الصيد كذلك في كتاب طريق الهجرتين فأنه قد تبنى قول أهل السنة والجماعة بأن النار لا تفنى ولا تبيد، كما أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، فقد ذكر في الوابل الصيب أن النار دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشيله خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا عذب بقدر جزائهم أخرج من النار فأدخل الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وهذا قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، كذلك قرره في كتابه طريق الهجرتين، ولعلنا نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.